اعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن الكف عن الكلام الحرام سبب من أسباب دخول الجنة. إذا كففت عن الحرام، عن الكلام في الحرام، فإن هذا من أسباب دخول الجنة، روى الإمام الترمذي وحسنه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه، أي لسانه، ومن وقاه الله شر ما بين رجليه دخل الجنة، أي الذي يجتنب الحرام بلسانه وبذكره فإنه يدخل الجنة. وروى الإمام الطبراني بسند حسن عن ثوبان رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى. طوبى قيل هي شجرة في الجنة، وقيل اسم من أسماء الجنة. طوبى لمن ملك لسانه، أي لا يتكلم بالكلام الذي فيه شر. طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته، أي لا يخرج من بيته إلا لشيء مباح، ووسعه بيته وبكى على خطيئته، إذا أذنب بكى على خطيئته، على ذنبه، على معصيته التي عصاها الله سبحانه وتعالى.